بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل ما يتعلق بمبحث المنطق أو علم المنطق، حيث كنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها. لكن قبل الشروع في هذا الفصل، كنت ذكرت أن ثمة أسئلة تسأل للوصول إلى العلم. العلم سواء أردت أن أعرفه من غيري أو أن أنظره وأعرفه في نفسي، يعني ليس على جهة السؤال الآخر، وإنما أريد أن أنظر أنا لتحصيل شيء من الأشياء. فها هنا تقوم في نفسي مجموعة من الأسئلة التي أستفسر بها أو أستفهم بها عن المعلومات، والمعلومات كثيرة. المطالب العلمية أو ما يطلب ليعلم هو أمور كثيرة، والأسئلة عنها كذلك الأمر تكون كثيرة. وإنما كما يقولون إن أهم المطالب التي يسأل عنها بالأسئلة التالية: أولاً السؤال بصيغة هل، وهذه الصيغة يطلب بها العلم بشيئين، أو الذي يهمنا من العلم بها أو من السؤال بها شيئان. الأول أصل وجود الشيء المسؤول عنه، كقولك مثلا: هل الله عز وجل موجود؟ هل العالم موجود؟ إذا كان السؤال الآخر هذا الذي تقوله من المعنى الذي تريد أن تخبرني به أو أن تشرحه لي، هل هو موجود؟ فهذا سؤال أصل وجود الشيء. كذلك الأمر أنه يسأل بها، أعني هل، عن حال الشيء الموجود، عن حال الشيء الموجود وعن صفاته أو عن وصفه. فكأن تقول مثلا: هل الله عز وجل خالق البشر؟ هل الله تبارك وتعالى متصف بالصفات؟ هل العالم مخلوق؟ ونحو ذلك. أما السؤال الثاني أو الأداة الثانية التي يكثر أو يشيع استخدامها في هذه المباحث، فهي ما، صيغة ما أو اسم الاستفهام ما، يطلب بها السؤال في الأغلب عن حقيقة الشيء أو ما يرجع إلى ما يسمونه القول الشارح. فيطلب بها ثلاثة أمور: الأول يطلب بها شرح اللفظ المدلول به على شيء من الأشياء، بمعنى أنه يمكن أن يكون المخاطب عالما بالشيء لكن لا يعلم بدلالة هذا اللفظ على ذلك الشيء، فعندئذ يطلب منك أن تفسر اللفظ، أن تفسر اللفظ بلفظ آخر أو بمرادف له حتى أسترشد باللفظ المرادف على المعنى المطلوب. وإن كنت تتكلم بلغة أخرى فأن تترجم ذلك اللفظ. فمثلا لو سمع منك سامع لفظ قسورة، فيطلب منك أن تقول، يقول لك: ما قسورة؟ أو ما القسورة؟ أو لو سمع الطفل في بداية أمره قول الله تبارك وتعالى: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يطلب منك السؤال: ما قسورة؟ فأنت عندئذ تجيبه بأن تقول: إنه الأسد. وكذلك الأمر فيما إذا كان اللفظ ليس عربيا، هو يعرف المعنى سواء ليون أو مثلا في بريد خبز، عندما تقول: أعطني، وهو يفهم أعطني إذا فرضناه يتكلم بمعنى أنك لا تقول له give me، فتريد شيئا ولا تعلم مدلوله بلغة أخرى، أو لا يعلم المخاطب مدلوله بلغة أخرى، لما تقول أعطني برد يقف حائرا حتى تفسر له اللفظ وتقول الخبز، فيعلم عندئذ المراد. كذلك الأمر الشيء الثاني، يطلب بما تمييز المسؤول عنه عن غيره، أن أميز المسؤول عنه عن غيره بألفاظ محررة، بألفاظ هي قضية القول الشارح تحديدا، أو ما يسمى بالحد الذي يصاغ على جهة الإتيان بالمعاني أو ببعض المعاني المتعارف عليها ما بيني وبين المخاطب، مما هو يصنف كما يقولون من ذاتيات ذلك المعنى، فيفهم عندئذ لما أشرح له اللفظ بهذه الكلمات يفهم المراد. مثال ذلك، وهذا سنأتي إليه أكثر شيء عند الكلام على الحد، لو قيل لي أو أردت أنا أن أعرف لفظ الإنسان، كيف أعرفه حتى يدرك الآخر ماذا أريد بهذا المعنى؟ فهنا نقول في الإنسان أو قالوا في الإنسان إنه حيوان ناطق، فعندي أصبح حيوان وناطق، هذان كلاهما يركبان مفهوم الإنسان. لكن عندما تدخل في التفاصيل، فالحيوان ما المقصود به؟ يقولون إنه الجسم النامي المتحرك بالإرادة، جسم نام متحرك بالإرادة، فعندئذ تستبعد ما عدا الأجسام، وسيأتينا هذا الكلام، بمعنى تستبعد الأعراض، فهو جسم، وهناك من الأجسام ما هو يتصف بالنمو، وهناك ما لا يتصف بالنمو، فالأجسام كالحجر أو الجمادات وإن كانت أجساما عندهم إلا أنها لا تتصف بالنمو، لكن هناك من الأجسام ما يتصف بالنمو، هذه كلها معاني تكون مخزونة في الذهن، يتصف بالنمو، فالذي يتصف بالنمو أنت بقولك جسم تستبعد ما سوى الجسم، ولكن الجسم منه ما هو نام ومنه ما هو غير نام، فلما تقول جسم نام تستبعد غير النامي، تستبعد الصخور، تستبعد الجمادات بأنواعها، ولكن يبقى عندك الجسم النامي الذي هو النبات، هو جسم نام، وكذلك الأمر الحيوان. فلما تقول جسم نامي متحرك بالإرادة، هذا الفرق بين الحيوان والنبات، حيث إن النبات لا يتحرك بالإرادة، يتحرك لكنه يتحرك حركة قصرية بغير إرادته، بالرياح وما أشبه ذلك، نموه أيضا بغير إرادة، بخلاف الحيوان الذي يتحرك بالإرادة. وعلى كل حال، فالمقصود هنا كيف الوصول إلى المعنى لما نقول إنه بألفاظ محررة، وهذه كما سيأتينا الفرق بين الرسم والحد فيما بينها. كذلك يطلب بيان ماهية الشيء وحقيقته من حيث ذاته، ليس فقط تمييزه عن غيره، وهذه هنا لما يعرف الإنسان بكونه على ما سبق أنه جسم نام متحرك، لكن يوضح له هنا الناطق، لأن الذي يفرقون به الإنسان عن غيره كونه ناطقا. كذلك الأمر يطلب، وهذه كلها إن شاء الله تأتي، يطلب من الأسئلة ما يطلب به لما، البحث عن العلة التي من أجلها كان الشيء أو كانت الدعوة التي تقولها، ولذلك ها هنا اللمة هذه هي التي تحتاج إلى الدليل أو البرهان أو الحجة، وهو المطلب الآخر أو المطلب الثاني من مطلبي علم المنطق. المطلب الأول قلنا القول الشارح، المطلب الثاني الحجة والبرهان. المطلب الأول لبيان التصور، المطلب الثاني لبيان التصديق، وقد سبق لنا معرفة التصور والتصديق، الآن سنتكلم بهذه الاصطلاحات فأصبحت معلومة. لما مثل أن يقول القائل إن الله موجود، فيعترض المعترض ويقول لما قلت إن الله موجود؟ أو يقول القائل العالم حادث، فيأتي ويقول لما قلت إن العالم حادث؟ بمعنى أقم لي الحجة أو البينة أو الدليل على كون العالم حادثا، أو أقم لي الحجة والدليل على ما ادعيته، سواء كان ما يتعلق بمسألة العالم أو شيء آخر يدعيه مدعي. إذن لما ويطلب بها معرفة علة الشيء وسبب حصوله، وهي التي تحتاج إلى الحجة والبرهان. كذلك الأمر هناك ما يطلب به أي، والمقصود بها أن يميز الشيء عن أشياء أخرى تشاركه في بعض خصائصه. فمثلا لو قيل لك ما الشجر، فقلت في الجواب إنه جسم والشجر جسم، لكن هذا الأمر أو هذا الجواب ليس كافيا عند السائل، فيقول لك أي جسم هو؟ أي جسم هو؟ إن الأجسام متعددة كثيرة، منها أجسام نامية، منها أجسام غير نامية، منها أجسام متحركة ومنها أجسام غير متحركة، والمتحرك منه متحرك بالإرادة ومنه متحرك بغير الإرادة. فقولك لي إن الشجرة هو جسم لم يعطني صورة كافية عن المعنى الذي تريده، حتى تبين ما صفة أو أي الأجسام هو. فعندئذ أقول لك أي جسم هو أو أي الأجسام هو هذا المعنى الذي تقول عنه أنه الشجر. فهذه الأمور أو هذه الأسئلة أو هذه الألفاظ من الألفاظ التي يدور الكلام فيها فيما في علم المنطق، وخاصة ما ذكرت لفظ ما المسؤول بها عن حقيقة الشيء، لأنه يطلب بها عندئذ القول الشارح، ولفظ لما التي يطلب بها إقامة الحجة والبرهان على القضية المدعى. طيب إذا علم هذا فندخل الآن في هذا المبحث الذي ترجمه المصنف بقوله الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها. فيقول يبحث في كتب المنطق عن اللفظ ودلالته على معناه للارتباط الوثيق بين اللفظ والمعنى وتوقف الإفادة والاستفادة على ذلك. علم المنطق لما قلنا ابتداء في تعريفه والمسائل المرتبطة به، سبق أن ذكرت لماذا سمي المنطق منطقا، وأنه أخذ من لفظة منطق، والمنطق هي مصدر ميمي من النطق. فإذا هذا يفيدني أن هذا العلم قائم على ما يتعلق بالنطق، والذي يتعلق بالنطق إنما هي الكلمات الملفوظة، الكلمات التي يتكلم بها المتكلم وكيفية دلالتها على معانيها. فهذه الألفاظ أو هذه الكلمات موضوعة بإزاء معاني لتدل على تلك المعاني، وتلك المعاني تستدعى إلى الذهن بواسطة هذه الكلمات. المعاني بمثابة بنك يدخر، العقل أو الذهن بمثابة بنك يدخر مجموعة كبيرة جدا من المعلومات التي اكتسبها من حوله بطرق شتى، فمنها ما اكتسبها عن طريق الحس، ومنها ما اكتسبها عن طريق التجربة أو العقل أو مشافهة الآخرين والعادات، هذه معلومات كلها أصبحت في الذهن. إذا أردت أن أستدعي تلك المعلومات مني أو من غيري، يعني قد يقول القائل أنا بالنسبة لي أستدعي المعلومات عن طريق التخيل، عن طريق النظر العقلي، نعم، لكن لا أستطيع أن أوصلها إلى غيري إلا عن طريق دلالة أدله بها عليها. وهذه الدلالة في الإنسان الأغلب الأعم كما سيأتينا الآن في الأقسام، لكن الأغلب فيما يتعلق أو ما يتعامل به الناس هي الدلالة اللفظية الدالة على معاني تستدعى عند النطق بها. فمن ثم كان من المهم أن أبحث في هذا الجانب. يقول يبحث في كتب المنطق عن اللفظ. اللفظ سيأتينا من نعرف الكلمة في اللغة العربية بمثلا أنها قول مفرد والقول هو اللفظ المشتمل على بعض الحروف، فها هناك تعريفات لغوية محضة، وإنما يقصد هنا اللفظ بمعنى الكلمة، وأن هناك مثلا لفظ مهمل وهناك لفظ مستعمل. المهمل يعني أي صيغة حروف اجمعها مع بعض دون أن يكون لها استعمال في اللغة أو في أي لغة من اللغات، وإنما هي حروف مصفوفة. لو قيل لك شعلبق، ما الشعلبق هذا؟ ما إلا أن تكون موجودة في القواميس. شعلبق لفظ جاء في خاطري الآن، فهذا لفظ لكنه غير مستعمل، غير موضوع للدلالة على معنى. يبحث في كتب المنطق عن اللفظ ودلالته على معنى للارتباط الوثيق بين اللفظ والمعنى. هذا الارتباط من أين جاء؟ مما يعرف بالوضع كما سيأتي، وأن يعني أن الوضع معناه أن هذا اللفظ وضع بإزاء ذلك المعنى، والمراد أنه يستدعى ذلك المعنى إلى الذهن، ذهن المتكلم وذهن السامع عند النطق بذلك اللفظ، للارتباط الوثيق بين اللفظ والمعنى. هذا الارتباط هو استدعاء المعاني عند ذكر الألفاظ وتوقف الإفادة والاستفادة على ذلك، توقف الإفادة والاستفادة على ذلك. التخاطب، إذا أردت أن أخاطبك وأن تخاطبني، أن أعلم عنك وأن تعلم عني، أن أعلمك وأن تعلمني، لابد من طريق إلى التواصل. نعم يمكن الكتابة سيأتينا، لكن أصالة هو اللفظ. لابد من طريق إلى التواصل بيني وبينك، نقل المعلومات من ذهني إلى ذهنك أو من ذهنك إلى ذهني، توقف الإفادة والاستفادة على ذلك. هو هذا المقصود بالإفادة والاستفادة، أن أنقل لك معلومات، أن تنقل إلي معلومات. كيف يمكن حدوث ذلك؟ إلا عن طريق الدلالة، عن طريق أشياء مشتركة بيني وبينك. فلابد من وجود معاني كلية مشتركة في الأذهان، ثم هذه المعاني لو بقيت في الأذهان دون أن يوجد ما يدل عليها لبقيت في الأذهان. ولا يعنيني هذا، إنما يعنيني كيف أستدعي تلك المعاني لأبلغها لغيري، ولا يكون ذلك إلا بالألفاظ وبالكلام أو بالمنطق بالنسبة للإنسان. ما عدا المنطق من الدلالات أو ما عدا النطق والكلام يتفرع عليه، أو أشياء كثيرة متفرعة عليه كما سيظهر. يقول والدلالة مثلثة الدال، والأفصح الفتح، وهي لغة الإرشاد. هنا معنى هذا الكلام أنه يعرف الدلالة في اللغة، لفظ الدلالة. يقول لك ما التعريف اللغوي وما التعريف الاصطلاحي. فالتعريف اللغوي للدلالة أنها في اللغة العربية مصدر من الفعل الثلاثي دله، دله على الشيء، يدله عليه دلالة ودلالة ودلالة، ولذلك قال الدلالة مثلثة الدال، يعني أن لفظ الدال فيها يصح فيه الحركات الثلاثة، الفتح والضم والكسر، فتقول الدلالة والدلالة والدلالة. إلا أنه يقول والأفصح الفتح، يعني من حيث اللغة الأفصح فيها الفتح، وهي لغة بمعنى الإرشاد، دله على الشيء أي أرشده إليه. ومن الدلالة، يعني من نفس اللفظ، من الأصل الثلاثي دل، أخذ لفظ الدال، وهو اسم فاعل ومنه الدليل، الدليل فعيل بمعنى فاعل، ومنه كذلك الأمر المدلول أو المدلول عليه. فها هنا عندي دال أو دليل، وعندي مدلول عليه، وما جرى بينهما من الدلالة أو الدلالة، وهي كون الدال أو كون الشيء الدال دالا على المدلول عليه. يقول: واصطلاحا كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. ويسمى الأول الدال والآخر أي الثاني المدلول. كون الشيء أي أي شيء. لماذا؟ لأنه ها هنا يعرف الدلالة بغض النظر عن كونها لفظية أو غير لفظية. سيأتينا في أقسام الدلالة أن الدلالة تنقسم إلى أقسام باعتبارين مختلفين. فمنها الدلالة باعتبار الدال هل هو لفظ أو غير لفظ، فتنقسم إلى دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. على كل حال هذا سيأتي قريبا. فلما قال كون الشيء بحيث يلزم من العلم به، ما قال كون اللفظ، ما قال كونه اللفظ، وإنما كون الشيء، لأنه يعرف الدلالة وهي أعم من أن تكون باللفظ. هناك أدلة أو دلالة تكون باللفظ، وهناك دلالة تكون بالإشارة، هناك دلالة تكون بالكتابة. فالخط المعين عندما أكتب بطريقة معينة، الخط المعين هذا عندما يقرأ يلزم من العلم به، عندما تحسن قراءته أو تعرف قراءته يلزم من العلم به أن تعلم شيئا آخر، وهو معنى ذلك اللفظ مثلا. كذلك الأمر، إذا رأيت شاخصا ما، إشارة ما، مثل إشارات المرور مثلا، رسمات معينة أو أشكال معينة، أنت برؤية هذا الشكل تعلم شيئا آخر، تعلم ما يترتب على هذا الشيء، أو الدلالة التي وضع هذا الرمز أو هذه الإشارة للدلالة عليه. فكون الشيء بحيث يلزم من العلم به، بحيث يلزم، لاحظ أيضا لابد إذا علمت بهذا الشيء أن أعلم اللازم له. ولكن ها هنا قد يحصل الخلل وقد لا يحصل الاستدلال، لكن طبيعة الشيء أنه لو علم به، والعلم كما سبق ليس مطلق المعرفة، ها هنا نتكلم باصطلاحات أهل الفن، إذا علم به يعني عرفته على ما هو عليه في الواقع، لزم من ذلك أن أعلم بشيء آخر. فإذا لم أعلم به على ما هو عليه في الواقع، أي حصل لي خلل في إدراكه، سيحصل خلل في إدراك الشيء الآخر الذي يلزم منه. كون الشيء بحيث يلزم من العلم به، ومبحث اللزوم سيأتينا أيضا، وخلاصته أن اللازم، لازم الشيء هو ما لا ينفك عنه، لازم الشيء ما لا ينفك عنه. وسيأتي أيضا كلام في بيانه وبيان أقسام اللزوم، بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. قال: ويسمى الأول الدال، الشيء الأول الدال أو الدليل، والآخر المدلول، المدلول عليه بذلك الدليل. أظن أنه ظهر هذا. يشرع الآن في الكلام على أقسام الدلالة. ابتداء الدلالة قسموها باعتبارين، الاعتبار الأول باعتبار ماهية الدال، الشيء الذي يدل ماهيته ما هو، ومرجع ذلك إلى قضية عندنا في المنطق اللفظ. الأمر الآخر هو طريق حصولها، طريق حصول دلالة الدال على ما يدل عليه. فأما أقسام الدلالة بالاعتبار الأول ماهية الدال، فقسموها إلى لفظية وغير لفظية. لفظية يعني أنها من الكلام أو غير لفظية. وأما الاعتبار الثاني وهو طريق حصولها أو كيفية حصولها، كيفية حصولها من اللفظية أو من غير اللفظية، هل هي وضعية أو عقلية أو طبعية، يعني طريق حصولها هل هو الوضع أو الطبع أو العقل، طريق حصولها من اللفظ أو كذلك الأمر من غير اللفظ. بمعنى أن الشيء الذي ينقسم باعتبارين أو باعتبارات أكثر من اعتبارين، هذا يمكن أن تدمج الاعتبارات فيتحصل من الاعتبارين مجموعة من الأقسام. فعندي الدلالة باعتبار ماهيتها لفظية وغير لفظية، إذن قسمان، وباعتبار طريق حصولها ثلاثة أقسام: وضعية وطبعية وعقلية. إذن اثنين في ثلاثة ستة، فتكون الأقسام أقسام الدلالة ستة، هي لفظية وضعية، لفظية طبعية، لفظية عقلية، هذه ثلاثة، ثم غير لفظية وضعية، غير لفظية طبعية، غير لفظية عقلية. لذلك يقولها هنا فالأقسام ستة. نقرأ: الدلالة نوعان لفظية وغير لفظية. طيب ما الذي نقصده بالدلالة اللفظية والدلالة غير اللفظية؟ مباشرة شرع في التعريف فقال: فالدلالة اللفظية ما يكون الدال فيها لفظا، ما يكون الدال فيها لفظا. رجعنا إلى الألفاظ. والدلالة غير اللفظية وغير اللفظية ما ليس كذلك، أي ما يكون الدال فيها غير لفظ. وغير اللفظ أعم، أو هو عام، يمكن أن يكون الإملاء الخط المكتوب، يمكن أن يكون رمزا من الرموز، يمكن أن تكون إشارة من الإشارات، فكل هذه دوال ولكنها غير لفظية. ثم عاد فقال: وكل من اللفظية وغير اللفظية وضعية وطبعية وعقلية. فالأقسام ستة. هذا الاعتبار الثاني باعتبار كيفية الاستدلال بهذا الدال، إما بالوضع وهل مباشرة سيعرفه، أو بالطبع، أو بالعقل. الأول من هذه الأقسام الستة الدلالة اللفظية الوضعية، الدلالة اللفظية الوضعية. ضرب لها مثالا فقال: كدلالة زيد على مسمى، أي كدلالة لفظ زيد على مسمى. لفظ زيد وضع بإزاء معنى، هذا المعنى هو الإنسان المسمى بزيد. فإذا تم لفظ زيد أو كلمة زيد استدعي المعنى. وهكذا كل شيء مفرد دل عليه باللفظ أو بلفظ أو بكلمة، كقولك مثلا أسد، وكقولك شجرة، وكقولك عالم، وكقولك إنسان، وكقولك صغير، وكقولك كبير. كل هذه، كل المفردات وضعت ألفاظ للدلالة عليها. تستدعى معانيها عند النطق بتلك الألفاظ. قال بعد ذلك يعرف الوضع، والوضع اصطلاحا تعيين أمر للدلالة على أمر آخر، تعيين أمر للدلالة على أمر آخر. فالدلالة الوضعية أو اللفظية الوضعية هي الدلالة التي يكون الدال فيها لفظا عين للدلالة على شيء آخر أو على معنى آخر، لكن الدلالة لفظ، تعيين أمر للدلالة على أمر آخر. هذا الوضع عموما يعني ليس الوضع اللفظي أو وضع اللفظ، أي شيء عينته للدلالة على شيء آخر فيكون قد تم عملية وضع، بمعنى سواء كان الموضوع الأمر الأول لفظا خطا إشارة رمزا، كل هذا صالح مدام عين هذا الشيء للدلالة على الشيء الآخر. قال والثاني الدلالة اللفظية الطبيعية، اللفظية الطبيعية الدال فيها لفظ لكن دلالته من جهة الطبع، مثل ماذا؟ قال كدلالة لفظ أح أح على وجع الصدر، فإن الطبيعة تضطر، طبيعة هنا أصل الخلق، حتى لا نقول لا ندخل الآن في يعني ما خلقه الله تبارك وتعالى أو ما خلق الله الإنسان عليه، وليس قضية الطبيعة التي يريدها الملاحدة، على وجع الصدر، فإن الطبيعة أي أصل الخلق الذي خلق الله تبارك وتعالى الخلق عليه تضطر إلى إحداث هذا اللفظ عندما يعرض الوجع في الصدر، إذا حصل التهاب، حصل ألم في الصدر، حصلت حساسية، حصل شيء، وهذا يعلمه الإنسان من نفسه، فإذا به يكح، فهذه الكحة أو هذا اللفظ أح أح دليل على أن عنده مشكلة في صدره، أن عنده ألما في صدره، أن عنده حساسية في صدره أو التهابا، فأنا أستدل بهذا اللفظ على مشكلة، على مشكلة ما في صدره، من حيث أن الطبع قد جرى بهذا أنه لا يكح الإنسان أو لا يصدر منه هذا اللفظ إلا إذا كان عنده مشكلة في صدره. قال والثالث الدلالة اللفظية العقلية، الدلالة اللفظية العقلية كدلالة المسموع من وراء جدار على وجود اللفظ، كدلالة اللفظ المسموع من وراء جدار على وجود اللفظ. إذا كنت أنا في موضع لا أرى ما خلفي أو ما وراء جدار أو نحو ذلك، ثم سمعت ألفاظا تقال، عقلا أستنتج بغض النظر الآن عن الألفاظ وبغض النظر عن معاني الألفاظ وماذا يتكلم به ذلك الشخص من معنى، بغض النظر عن كل هذا العقل يستنتج أن ثمة إنسان يلفظ بهذه الألفاظ وراء هذا الجدار، فهذا هو الدلالة العقلية، العقل استنتج من لفظ لا يعنيه معنى اللفظ وما وضع له اللفظ، هذا كله لا يعنيه ها هنا، هناك في الدلالة اللفظية أخذ المعنى من اللفظ، هنا لم يأخذ المعنى من اللفظ، المعنى وجود متكلم وراء هذا الجدار، هذا أخذ من مجرد اللفظ كدلالة عقلية أن اللفظ أو أن اللفظ لابد له من لفظ، فبما أني أسمع لفظا إذن لابد من وجود لفظ. قال والرابع الدلالة غير اللفظية الوضعية، الدلالة غير اللفظية الوضعية يعني أن الدال فيها غير لفظ، ليس لفظا ولكنه موضوع للدلالة على هذا المعنى وضعا، يعني مصطلحا اصطلاحا اصطلح على وضع هذا الدال بإزاء هذا المعنى. يقول كدلالة الدوال للأربع على مدلولاتها، فستقول أنت وما هي الدوال الأربع أو ما الدوال الأربع التي دل بها على مدلولاتها، فقال لك والدوال الأربع هي الخطوط والعقود والنصب والإشارات. الخطوط والعقود والنصب والإشارات ثم فسرها. فالخطوط يعني الرسم يعني الإملاء يعني. فدلالة الخطوط التي هي النقوش على الحروف وضعية، رسم الحرف عندما أرسم الجيم أو أرسم الباء أو أرسم الياء، هذا الرسم هذا الخط موضوع للدلالة على حرف معين على معنى معين، فهي دلالة وضعية يعني اصطلح على هذا الرسم للدلالة على هذا المرسوم أو هذا الحرف. والمراد بالعقود عقد الأنامل لبيان قدر العدد، عقد أو عقد الأنامل لبيان قدر العدد. هذا من المعروف عند العرب أنهم كانوا إذا وضع أصابعه في أشكال محددة أنه يدل بذلك على العدد، سواء ممكن يكون عشرات ممكن يكون أكثر من عشرات أو أفراد 53 57 68، بمجرد الإشارات. هذه وضحها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لمن أراد أن يراجعها عند الكلام على فعقد 53 أي النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لما كان يتشهد. فهذه العقود عقد الأنامل الموضوعة لبيان قدر العدد هي من الدلالة غير اللفظية الوضعية، بحيث أنك إذا شكلت لي أصابعك على شكل ما عرفت أنك تقصد عددا ما. والنصب هي ما ينصب بين حدود الأملاك ومسافة الطريق. النصب هي ما ينصب بين حدود الأملاك ومسافة الطريق. الأراضي حتى يفصل كل مالك لأرض من الأراضي بين حدود أرضه وأرض الآخر كانت توضع علامات، المعروف هذا حتى بين أهل الأراضي الأوتاد، فيكون أو تكون هذه العلامات مرشدة إلى انتهاء ملك فلان وبدء ملك فلان، أو كذلك الأمر مسافات الطرق بين هذه الأراضي. ودلالة عقد الأصابع على قدر العدد والنصب على الحدود ومسافة الطريق والإشارة على المشار إليه وضعية غير لفظية، وضعية غير لفظية. الإشارة عندما يعني يشير أحد إلى آخر، هناك إشارات متعددة، ترفع يدك له مسلما مع نوع حركة يفهم منك أنك تسلم عليه، ترفع يدك أو ترفع أصبعك السبابة مشيرا إليه إلى موضع ما، فأنت هنا يفهم منك أنك تقول له انظر هناك، تشير بيدك إليه ثم تحركها إليك أي تعال أو أقبل. وإذا كان قادما إليك فتشير بكفك إليه رافعا لها أي قف. فهذه كلها دلالات، ولكنها دلالات غير لفظية وإن كانت وضعية. نكمل خامسا وسادسا ونقف. الخامس الدلالة غير اللفظية الطبيعية، الدلالة غير اللفظية الطبيعية ليست لفظا ولكنها تدل بالطبع، تدل في الطبيعة بأصل الخلقة التي خلق الله البشرة عليها. قال كدلالة حمرة الوجه على الخجل وصفرته على الوجل وهو الخوف، عندما يقف إنسان أمامك في حالة خجل يحمر وجهه، كذلك الأمر انفعاله ويمكن أن يحمر بشدة من الغضب، فأنت تستدل بحمرة الوجه على أنه خجلان، وصفرته إذا مال وجهه إلى الإصفرار على أنه خائف. من أي شيء استفدت أنه خجلان أو أنه خائف؟ من الحمرة أو الصفرة التي هي أمر طبيعي في البشر دل على ما ترتب عليه من المعاني. السادس الدلالة غير اللفظية العقلية، الدلالة غير اللفظية العقلية، كدلالة الدخان على وجود النار، ودلالة المصنوع على صانعه. إذا نظرت فوجدت في مكان ما دخانا يتصاعد، أنت لا ترى نارا ولا ترى حريقا، لكن برؤية الدخان المتصاعد من بعيد تجزم أن ثمة نار هنالك. لماذا؟ له التلازم بين وجود الدخان والنار. هذا التلازم بين وجود النار والدخان تلازم طبيعي، يعني ليس عقليا. التلازم ليس عقليا كما سيأتينا في اللازم والملزوم. التلازم بين الدخان والنار ليس عقليا، يتصور العقل أن توجد نار بدون دخان، ولكن في الواقع أن النار يوجد على أثرها دخان. هذا كله ليس هو المقصود هنا. المقصود أن الدخان بمجرد ظهوره لك أنت تستدل من خلاله على وجود النار، لكونه ملازما للنار في العادة، فيستدل العقل على وجود نار هنالك من خلال هذا التلازم بين الدخان والنار. كذلك الأمر قال ودلالة المصنوع على صانعه، كون المصنوع يلزم منه وجود الصانع، كون الحدث يلزم منه وجود المحدث، المخلوق يلزم منه وجود الخالق، الأثر يلزم منه وجود المؤثر. هذه أمور عقلية، بل هي عقلية شطرية، يعني عقلية بدهية مما لا يحتاج إلى نظر أو تأمل، أن الأثر يحتاج إلى مؤثر. فالاستدلال بالأثر على وجود المؤثر هذه دلالة غير لفظية، أنها ليست بلفظ ولكنها أيضا عقلية، غير لفظية عقلية. طيب، سيكمل هو أن المقصود بالدلالة عند المنطقيين أي هذه الأقسام الذي يتكلم عليه، فنكمل في الدرس القادم. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.